قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب الميراث في القسامة. قال يحيى: قال مالك: إذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله، يرثها بنات الميت وأخواته ومن يرثه من النساء، فإن لم يحرز النساء ميراثه كان ما بقي من ديته لأولى الناس بميراثه مع النساء. إذا قبل ولاة الدم الدية، هذا متى يكون؟ في العقد. قبل بمعنى أن كان لهم القصاص فتركوا القصاص وقبلوا الدية، أو كان في الخطأ وثبتت لهم الدية. نعم. وسواء كان بقسامة أو بدون قسامة، لكن الكلام عندنا في موضوع القسامة. قبل أولياء الدم في العمد القسامة وتركوا القصاص، قال أعطونا الدية. أو القتل كان خطأ، كيف يكون العمل؟ نعم. فهي موروثة على كتاب الله. فهي موروثة على كتاب الله، يوصيكم الله في أولادكم. وكذلك حق الزوج وحق الزوجة والكلالة على كتاب الله، الفروض المفروضة في كتاب الله لا تختلف عن بقية أموال التركة التي يرثها الورثة. نعم. يرثها بنات الميت وأخواته ومن يرثه من النساء. بنات وأخوات ومن يرثه من النساء. من باقي بعد البنات والأخوات؟ بنات الإبن وإيش ثاني؟ والأم والجدة والزوجة، هذول هم النسوة الذين يرثون. نعم. فإن لم يحرز النساء ميراثه كان ما بقي من ديته لأولى الناس بميراثه مع النساء. هذا حينما يقولون إيش؟ المسألة الفرضية لها ثلاث حالات: القاصرة والمتساوية والعائلة. فالقاصرة تقصر سهام الورثة عن مسألتها، والمتساوية تستوي السهام مع رأس المال، والعائلة تزيد سهامها عن رأس مالها. فلو أنه عنده مثلا أخت وزوج، كل واحد له إيش؟ النصف، متعادلة ولا لا؟ بقي عندنا شيء في التركة زايد؟ ما في زايد. احتجنا إلى شيء في ناقص نكمله؟ مات. تفاوت السهام مع أصل المسألة. إذا كان عنده زوج ماتت عن زوج وأختين شقيقتين، الزوج له النصف والأختين لهم إيش؟ الثلثان. إن أعطينا الأخوات الثلثين ما بقي للزوج إلا واحد ثلث. إن أعطينا للزوج النصف لم يبقى للأختين الثلثان. إذا من نصف، النصف من اثنين والثلثان من ثلاثة، الأصل من ستة، اثنين بثلاثة بستة، ونعطي كلا حقه عائلة. تعال يا زوج انت ايش لك؟ قال لي النصف. خذ ثلاثة للثلاث. طيب وانتم لكم ايش؟ لا ثلثين كم؟ أربعة. الستة ما تكفي. إذا نعيدها بواحد ونجعل المسألة من ستة وعالت بواحد صارت من سبعة. تعال زوج لك كم؟ لي ثلاثة. خذ تفضل ثلاثة من ستة. قال ما تقول ثلاثة من سبعة. قال منا شو ينقص عليك وعليهن بقدر الناقص. لك ثلاثة، لك النصف من ستة، تفضل هذه ثلاثة كاملة. وانت لكم كم؟ لأن الثلثين أربعة، تفضل هذه الأربعة. هذا يسمى ايش؟ عائلة أو عون. الناقصة إذا ترك زوج وأخ لأم، الزوج له ايش؟ النصف، والأخ لأم له ايش؟ الثلث. عندنا نصف وعندنا سدس. النصف والسدس مخرجهم من ايش؟ من ستة. سدس الستة واحد، ونصف الستة ثلاثة، مجموع واحد وثلاثة أربعة. وين بقيت الستة في النودي؟ هي تسمى ايش؟ ناقصة. سهامها نقصت عن استيفاء أصلها. عندنا الأنسة من زي ليه؟ فين نوديها؟ هذه السهام قسمت بحسب الفرائض على كتاب الله. نأتي إلى القاعدة الأخرى في السنة النبوية: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأوليائه. أولى رجل واحد. نقول عنده عمه، عنده ابن عمه، عنده مثل عتيق، وعنده مولى معتق، يبقى أولى رجل ذكر يأتي فيأخذ الباقي. إذن على هذه الحالة الأخ لأم يحلف سدس الأيمان والزوج يحلف نصفها، والذي سيأتي ويأخذ الباقي من الستة يحلف الثلثين لأن بقيله اثنين من ايش؟ من ستة. وهكذا النسوة والرجال كل بحسب ميراثه، فإن لم تستوفي النسوة الميراث. ليش قال النسوة؟ لأن النسوة بذاتهن ليست عصوبة، والرجال لا يبقي معهم شيء، لأن الرجل إما صاحب فرد وإما عاصب، فإذا كان عاصب أخذ الباقي ولم يبقى عندنا شيء. وعلى هذا يقول مالك: إن لم يحرز النسوة جميع التركة أخذنا حقهن على كتاب الله والباقي لأولى رجل ذكر وارث. وأيضا يأتي ويقسم معهم على هذا. إذا مالك يؤكد على أن ميراث الدية بالقسامة حسب ميراث العموم التركات بدون تركة.